أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. في هذه الليلة المباركة التاسع عشر من شهر رمضان المعظم، سنة 31,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أوت سنة 10 بعد 2000 للميلاد، يشرفنا الأستاذ الفاضل أحمد بن عبد العزيز الحاج سعيد بدرس موسوم بعنوان قطوف الابتسامة، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والتوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال بمزيد من المغفرة والأجر والثواب إن شاء الله. ها قد بدأ رمضان يخطو خطواته نحو النهاية، فمرت منه عشرة الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المرحومين، وتلته عشرة المغفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا آخرة ويجعلنا من المعتوقين من النار في آخره برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله اخترنا موضوعا، كل موضوع إلا له علاقة وطيدة جدا بالمعاملات في المعاملات الاجتماعية. هذا الموضوع له مساس ب ماشي معناه إمكانية إيضاح هذه المعاملات، نتجاوب الناس فيما بينهم في هذه المعاملات. طبعا سميت هذا الموضوع قطوف الابتسامة، بعبارة أخرى ما هي الثمرات التي يمكن أن يجنيها الفرد، أن يجنيها المجتمع عامة من إشاع وتداول هذه الابتسامة فيما بينها. طبعا أول شيء، هل هذه الابتسامة مشروعة؟ هل هي من الشرع؟ هل يجوز للإنسان المبتسم، للإنسان المسلم أن يبتسم؟ طبعا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ينير لنا درب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بساما، وكان منشرح الصدر، وكان طلق السجية، وكان إذن الدعوة تتطلب من الإنسان وتتطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدي هذا الوجه الطلق، هذا الوجه المبتسم، بشكا أدجبد غرس أكثر ما يمكن من الناس. تصوروا أيها الإخوان، وكان يكون الرسول النغلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هؤلاء الناس بوجه عبوس، مستحيل أن يدخل هذا الدين في قلوب الناس. إذن أول مطلب يتطلبه الداعي، يطلبون وتطلب من الداعي أن يكون ذا وجه طلق وأن يكون مبتسم، أخطر الإنسان المبتسم يرتاح له القلب وتطمئن له النفس. أن يغدس نسش أيها الإنسان المبتسم كله يتقبل، وبالعكس إنسان لا قدر الله عبوس، إنسان إلا غضوب، أن يغدس نسيس كله بين قوسين غير مقبول. والأكثر من هذا نتجنب أن نقترب منه، يمكن حد لن عبوس، يمكن حد لن غضبان، يمكن حد لن ضزغو، لا يمكننا أن نقترب إليه، إذن فقد خسرنا كثيرا من الود وكثيرا من المحبة التي يمكن أن تكون بين المؤمنين. إذن كانت الابتسامة خلقا لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يراها كل من قابله، ونقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كله يرى هذا الخلق واضحا في وجهه. وأصل الابتسامة الوجه، مش غنخزر فيما بعد. وما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم قط عبوسا إلا لمعصية، لمعناه لإنسان ارتكب معصية. طبعا في حق الله سبحانه وتعالى هنا يجب أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الحازم، إلا أن يقف وقفة ناهي وقفة جنحد، إلا أن يجب أن معناه يتخذ موقف حتى يكون لا تكون هذه المعصية. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم غليظا لا انفض من حوله ولم يتمكن من إيصال هذه الدعوة إلى المعنى إلى الناس كفة. والأكثر من هذا، لم يكن فقط يبتسم، كان في بعض الأحوال ربما ضحك حتى تبدو نواجذه. إذا تغمس تبينت صادعا يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الابتسامة أيها الإخوان هي ابتسامة مشروعة، فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معناه تجلوه هذه الابتسامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. إذن في هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة وشهر الصدقات، أيها الناس يجب أن معناه نتبع ونتزددين. الإنسان يتحرى أن يأخذ كل ما يمكن أن يوصل به، أن يجعل ميزانه يثقل بهذه الأعمال الخيرية. وقيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم والله، كان الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. إذن ليس هناك تناقض، ليس هناك تعارض بين أن يكون الإنسان مبتسما وأن يكون مؤمنا. إذن لشكل الفرق، لشكل التعارض، إلا أن يكون الإنسان مبتسم وفي نفس الوقت أن يكون مؤمنا. ولا يمكن أن تنقص من هيبة الإنسان ولا من وقار الإنسان هذه الابتسامة مثقال ذرة. أهمية الابتسامة في عمل الداعية: هذه الابتسامة هي بذرة صغيرة ترمى في نفسية المدعو، ديك التزننت إلا أتنكلي في الإنسان الذي ندعوه، فربما سوف تؤتي أكلها آجلا في الحين، وربما سوف تؤتي أكلها عاجلا. إذن ما علينا إلا أن نغرس هذه الابتسامة ونغرس هذا الخلق في قلوب الناس الذين ندعوهم، فحتما سوف يصل اليوم الذي سوف نجني فيه ثمار هذه الابتسامة. وأول من يجني هذه الثمار هو الإنسان الذي يدعو طبعا، وبالدرجة الثانية الإنسان المدعو. كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت: لا يقول الناس إنك أحمق وتصنغش مدن كل غتسيول تقويول تبتسم. فقال: ما رأيت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمر الدعوة، في بداية الدعوة يتوغ يحاول أن يدعو صناديد شق قريش، يحاول أن يدعو رؤساءهم، لأن بت يدعو هؤلاء الصناديد أبي جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، وهؤلاء كلهم ومن يتبعهم، لو كان يدعوهم الرسول ويدخلهم الإسلام فإنه قد دخل معناه باب الدعوة، باب الدعوة من بابها إن صح التعبير. يتف الدعوة ستورتزع لكس همي، خاطر هؤلاء الناس، هؤلاء الصناديد غرسن الثقل، غرسن وزن كبير جدا في قريش، بتو تفن في الإسلام، فمن السهل جدا أن يدخل أن يتبعه جل قريش فينتشر الإسلام في قريش. النير كان مشغول بأمر الدعوة، يساز رجل اسمه ابن أم مكتوم، الرجل الأعمى الفقير رضي الله عنه، يحاول أن يسأله في مسألة، يحاول تسول في مسألة تشغل باله، فعبث الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وأعرض عنه. إذن لاحظوا، إنسان مشغول بالدعوة وتفكيره كله، الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يركز قوته وقدرته إلى أن يتفي قلوب هؤلاء الصناديد. يسز هذا الرجل ابن أم مكتوم، يسز باش كتسول في أمر دينه، فعبس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه، فنزلت الآية من سبع سماوات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذا لاحظوا التوبيخ، ولو كنت في أمر الدعوة أيها الإنسان لا يجب عليك أن تعبس في وجه المؤمن، أن تعبس في وجه إنسان يسأل، لأنك سوف تفسد سمعة هذا الدين، وربما يكون هذا العبوس أمرا إلا أن يجعل هذا الإنسان يبتعد ينشغل عن غير هذا الدين. لاحظوا كتنكتداني تختبها، هذا رجل أعمى ربما لم يشعر، أن هذا الرجل ضرير لم يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبس في وجهه، أن حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه يتلفظ بكلمة توحي بهذا العبوس، لكن رغم هذا الله سبحانه وتعالى عاتبه فأمره أن لا تكون هذه الطريق هي طريق الدعوة. وهذا طبعا دليل قاطع على ارتباط الدعوة بشكل كبير جدا بالجانب الأخلاقي للإنسان. إذا أردت أن تدعو إنسانا فعليك أن تكون أيها الإنسان متخلق بخلق حسن، حتى يكون أن تكون القدوة أولا. قارن الإحسان قبل البيان، يجب عليك أن تحسن لأي إنسان تريد أن يسمع إليك. بدت تحسن ذات أيها الإنسان فقد وضعت هذا الإنسان في جيبك، كل ما يرد من عندك أيها الإنسان فهو مقبول، فهو معناه في رأي هذا الإنسان هو الرأي الصحيح، أنه الرأي السديد العفو. والعكس صحيح، إذا عبست أن أدرت وجهك في وجه هذا الإنسان ولو أتيت بالحق ولو أتيت بشيء جيد، فإن من معناه من الممكن جدا أن يكون هذا العبوس سببا في قطع الصلة بينك وبين المدعو. علاقة الابتسامة بالحياة، إذن الابتسامة مرتبطة بالحياة ومرتبطة بجمالية الحياة. إذن الحياة جميلة جدا، والحياة دون ابتسامة لا طعم لها. من متى نستشعر هذه الجمالية، هذه الحلاوة في هذه الحياة؟ يمكن هنا أن نستشهد بقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. إذن السياق يربط، نقرن الآية في الآية الابتسامة بالحياة وقرن البكاء بالموت. وربما أحسن دليل في هذا الموضوع سغندلالي كنوم الظن في منزلنا، عندما نؤتى بولد فإننا نبتسم. إذن هذه الحياة الجديدة، أن هذا الوليد الجديد سوف يدخل السرور ويدخل الابتهاج إلى منازلنا. والعكس صحيح، عندما نفتقد إنسانا عزيزا علينا فإن الموت سوف تأخذ منا أعز إنسان، ربما البكاء سوف معناه يزورنا، إما نبكي نتأثر نتأسف لفقدان هذا العزيز. إذن فهناك مقاربة وطيدة جدا بين الحياة والابتسامة وبين الموت والبكاء. وربما من أخطر الأخطاء، من أكبر الأخطاء في موضوع الابتسامة، مدن تركب لنا لا يمكن للإنسان أن يبتسم إلا إذا كانت هناك حالة عامة ما يسمى بالشمولية. بتدز العيد لا بد أن أبتسم، في غير العيد في غير الفرح لا يجب أن أبتسم. طبعا هذا خطأ. الابتسامة يمكن أن تكون في عملك أيها الإنسان، الابتسامة يمكن أن تكون في منزلك، معناه في معاملتك، في متجرك، في أي مكان تراوده أيها الإنسان يمكن أن تكون هناك ابتسامة. بل تتسجمد حتى أن تكون أن تشتمل كل الظروف من الفرحة من المرح من السرور حتى تبتسم أيها الإنسان، سوف تعد ابتسامتك في السنة. ربما تصد أن تبتسم مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات في السنة، فهذا غير طبعا غير مطلوب. ويقولون الإنسان المتشائم دائما يفكر في المشكلة، بينما الإنسان المتفائل يفكر دائما في الحل. كنت في ضيق أيها الإنسان، لا يجب عليك أن تفكر في ذلك المشكل، لأن هذا المشكل سوف لا يجعلك تبتسم، سوف ينزع ويسرق منك الابتسامة من وجهك. إلا دائما تفكر في المشكلة، بينما إذا كنت هذا إذا كنت متشائما، بينما إذا رأيت للمشكلة من جانب آخر، هذه مشكلة حقيقة تقبلتها، قبلت أيها الإنسان، رضيت بقضاء الله وقدره، قبلت هذا المشكل، هذه الابتسامة أن هذه المصيبة العفو، فإنك تحاول أن تجد الحل لهذه المشكلة، فتفكيرك في إيجاد الحل يوصلك أيها الإنسان إلى الابتسامة، وفي كثير من الأحيان كذلك يوصلك إلى الحل. إذن في الابتسامة في التفاؤل، وهي في كثير من الأحيان الخطوة الأولى إلى الحل. ابتسمت أيها الإنسان، وضعت المشكلة في جانب، فكرت في الحل، فإنك لا محالة سوف تصل إلى الحل. إن لم تصل إلى كل الحل فسوف تصل إلى على الأقل إلى جزء من الحل. وهناك موقف رائع طبعا دائما من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة، مش نذكر في عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، وكان في الرمق الأخير، والإسلام لما يتجاوز حدود الجزيرة العربية مكة الطائف والمدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في فراش الموت وسنس لأصحابه حتى يزوروه حتى يلقون عليه نظرة، ربما استشعروا تنبأوا بأنه هو المرض الأخير للرسول صلى الله عليه وسلم، اصطفوا حول أمام بيته افغسن. في رأيكم كيف يمكن أن يكون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المرض افغسن مبتسما؟ إذن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الضيق، في هذه الحالة من المرض الشديد جدا، افغسن مبتسم. إذن هذه الابتسامة هي رسالة لهؤلاء الصحابة، إقرسن في غضون هذه الابتسامة إقرسن بأن الإسلام سوف لن يتوقف بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك خلفاء يمكنهم أن يحملوا راية هذا الإسلام، والإسلام يمكن أن ينتشر بغير محمد صلى الله عليه وسلم، فابتسموا. إذن زرع فيهم بذرة تفاؤل، وزرع فيهم بذرة أمل بأن هذا الإسلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقف بموت رجل، ولو كان هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أشياء إيجابية في حياة المؤمن وفي حياة المسلم يجب أن يلتقطها ولو كانت صغيرة جدا. بعض المدنشين يقولون أننا نعيش في مشاكل كثيرة جدا، ربما ضيق العيش، ربما معناها عسر العيش، ربما معناها مشاكل كبيرة جدا. في هذه المشاكل أيها الإنسان المؤمن حاول أن تلتقط خيط الفأل، ما يسمى بخيط الفأل، لابد أن يكون هناك شعاع دقيق جدا من نور في خضم كل هذه المشاكل. حاول أيها الإنسان أن تستخرجه وأن تستثمره وتزرع في نفسك الأمل، سوف لا محالة سوف تخرج من الضائقة التي أنت فيها إلى اليسر بحول الله. علماء النفس قرن الابتسامة هي البوابة الأولى، أن المقابلة الأولى للشخص. تخسرت إنسان ابتسم، رأيت إنسانا قادما إليك، الشيء الأول الذي يمكن أن تنظر فيه هو وجهه. اتخذرت لودمس، رأيت إلى وجهه، رؤيتك إلى وجهه تستوحي معاني كثيرة جدا، تسند بأن هذا الإنسان قادم إليك لينبئك بخبر مفرح، إنه لينبئك بخبر محزن. تعرف أن هذا الإنسان هو قادم إليك للتوبيخ، إنه قادم إليك للتهنئة. إذن مركز الابتسامة هو الوجه، والمثل يقول الإنسان المبتسم لا ينظر إلى ثيابه البالية. إذا كنت دائما أيها الإنسان مبتسما، مدن ديما تستوحي من ابتسامتك القوة، تستوحي من ابتسامتك النشاط، تستوحي طبعا في ذلك لك أجر إذا كنت قاصدا هذه الابتسامة الصادقة. طبعا بين قوسين هناك ابتسامات ربما سوف لن تكون صادقة، ما يقال ابتسامة الصفراء. إذن لا ندعو إلى هذه الابتسامات، بل ندعو إلى الابتسامة الصادقة. إذن ابتسامة في وجه أخيك أيها الإنسان صدقة. لماذا أنها صدقة؟ لأنها سوف توحي له بالمشنة بالتفاؤل، توحي له بالمرح، توحي له بالسرور، وتبعث فيه الحيوية والنشاط. الإنسان طبعا مثال آخر، مثل صيني، الإنسان الذي لا يبتسم لا يجب أن يفتح متجرا، لأن الزبائن لا ينظروا إليه ولن يأتوه. وأحسن مثال ربما أجدادنا وأسلافنا، وكنا نخزر نحاول أن نبث وأن ندقق النظر في سر نجاح هؤلاء الأسلاف، نجد أن أخلاقهم هي التي أوصلتهم إلى هذا النجاح. ابتسامتهم، ترحيبهم بهؤلاء، ربما كأس شاي صغير جدا يجعل من هؤلاء الناس يدخلون في قلوب هؤلاء الناس أدت فولنسن، فيقصدونه في كل مرة وإذا هذه الابتسامة هي بوابتها، بوابتك الأولى أيها الإنسان، هي التي تعطي الملمح الكلي للإنسان وتوحي بأنه مشنق أتى للتهنئة نغلة للتوبيخ. طبعا والابتسامة هي سر النجاح في كل شيء. إذا أردت أن تنجح في تجارتك فابتسم، إذا أردت أن تنجح في علاقاتك الزوجية في المنزل فابتسم، ابتسم مع زوجتك، ابتسم مع أولادك، والعكس صحيح. إذا كنت عبوسا، إذا كنت غضبانا في منزلك مع أولادك، إذا كنت أيها الأستاذ عبوسا في قسمك، إذا كنت أيها الطبيب عبوسا في وجه مريضك، إذا كنت أيها الممرض عبوسا في وجه مريضك، إذا كل هذه أخلاق يمكن أن تجعل تقطع الصلة بينك وبين الآخرين، ويمكن أن توصل أي معلومة تريد أن توصلها إلى هؤلاء. إذن إذا ابتسمت كسبت من حولك، وإذا عبست كسبت التجاعيد في وجهك. والابتسامة طول في العمر، وتجارب كثيرة. دراسة أمريكية جنت بنت المعمرين أكثر من 80 سنة، إننا عاشنا جار 80 عام نجنا، حاولوا أن يدرسوا أوضاعهم الاجتماعية، فتصفحوا ألبومات الصور عندهم، وجدوا بأن أغلب كل هؤلاء الناس الذين عاشوا أكثر من 80 سنة في كل صورة يلتقطونها يجدهم يبتسمون. إذن ابتسامة طول في العمر أيها الإنسان، فهي توحي بالسريرة وتوحي بانشراح القلب وتوحي بأشياء كثيرة جدا. إذن اجعل أيها الإنسان تفكيرك منصبا حول التفكير الإيجابي، معنى كيف أن تؤثر إيجابيا في الآخرين. طبعا أول من يقطف ثمار هذه البذرة مش إن أنطرو التي تزرعها في قلوب هؤلاء الناس أنت أيها المؤمن، لأنك زرعتها. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. إذن زرعت ابتسامة في وجه أخيك، وإذا لم تحصد ثمار هذه الزراعة، هذا الزرع في تلك اللحظة سوف تزرعها مستقبلا، وإن لم تزرعها أنت فسوف يؤثر هذه الإنسان بمعنى ابتسامتك بتأثيرك عليه إيجابيا على الآخرين، ولك في ذلك أجر. وربما نريد في هذا المجال قصة، ولعلها قصة رائعة جدا، أنتوش دور سيرورة هذه الابتسامة، دور ما يسمى بدورة السعادة. هناك طفلة كانت تبيع المناديل، ربما الكثير منا يعرف هذه القصة، ولكن للتذكير مش كان نخسر أثر هذه الابتسامة في المجتمع. طفلة كانت تبيع المناديل الورقية لبابي مشوار، فبينما هي تبيع هذه المناديل التقت بامرأة تبكي، تفركنت لتغرت، فحز في نفسي هذه الطفلة زويس وابتسمت في وجهها. صو هذه الطفلة طبعا هي ابتسامة صادقة، لأنها ابتسامة ملائكية، وحتما سوف تؤتي هذه الابتسامة الصادقة أكلها بحول الله. تصوف في وجهها فقدمت لها معناه تشس أمباكي العلبة من هذه المناديل حتى تكفف بها دموعها وتمسح بها دموعها. انصرفت هذه الطفلة دون أن تطلب الثمن. هذا الموقف المؤثر جدا يؤثر في هذه المرأة. هذه المرأة لماذا كانت تبكي؟ تغرت، كانت في خلاف مع زوجها، الزوج غادر المنزل ولم يريد أن يدخل هذا المنزل لأنه كان غير متفاهم مع زوجته. فأثر هذه الابتسامة أرجع شيئا من السرور في قلب هذه المرأة، فأخذت هاتفها النقال فسجلت رسالة اعتذار إلى الزوج، تزنس SMS رسالة اعتذار إلى الزوج. هذا الزوج كان في المطعم، كان يتناول وجبة الغداء، والتغرس شهية، كان جالسا في المنزل في المطعم ولكن لم يستطع أن يأكل. في تلك اللحظة وصلت إليه هذه الرسالة المعبرة عن الاعتذار، يعزمت، انفتحت شهيته في الحين فبدأ يأكل. يسز باب المطعم المضيف حتى يأخذ منه الثمن، أخذ منه الثمن ما يلزم وأعطاه فوق ذلك أضعافا كثيرة. هذه الابتسامة زرعت في قلب هذه المرأة الروح الانشراح، فبعثت برسالة إلى الزوج تطلب الاعتذار. هذا الرسالة وصلت إلى هذا الزوج فقرأ هذه الرسالة وتقبل الاعتذار، انفتحت شهيته، تأثر بهذا، يشس لهذا المضيف ثمنا أكثر مما يجب. بعد انغلاق المطعم خرج هذا المضيف يفو كذلك بالمثل امرأة تبيع الحلوى في الشارع، يسغد قطعة من الحلوى يأخذها إلى المنزل يشاس كذلك ثمن مضاعف لهذه المرأة. نفس الشيء هذه المرأة بعد أن قامت من ذلك المكان لم تكن تريد الجزارة بتاتا، لأنها كانت قصيرة اليد، لم يكن عندها ما يمكن من المادة إلا تتف الجزار. إذن هذا الإنسان المضيف يشاس كمية من الثمن، معناها مقدار من الثمن، إلا تمكنت من أن تدخل إلى الجزار. تتف في الجزار، أخذت قطعة من اللحم وأخذتها إلى المنزل حتى تحضر طعاما باللحم لابنتها بائعة المناديل. إذا لاحظوا أيها الإنسان أيها الناس تأثير هذه الابتسامة، ولو ربما لا نصادفها بهذا الترتيب بهذا التسلسل، لكنها حتما موجودة. إذا زرعت ابتسامة في قلب أي إنسان فاعلم أنك سوف أول من يقطف ثمارها، وإن لم أنت لم تقطف ثمارها فهناك من يصل إلى معناه قطف هذه الثمار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فيها صدقة. إذن نغنطروا الابتسامة لها علاقة بالوجه، وترى إنسان منبسط فيظهر هذا جليا في وجهه، لأن العينان تبتسمان، الوجنتان تبتسمان، الشفتان تبتسمان، حتى القلب يبتسم. بتى قلت أيها الإنسان ابتسم، فإن حتما في داخلك سوف تشعر بالطمأنينة وبالارتياح وبالسكينة. إذا كانت ابتسامة صادقة، هذه الابتسامة من الوجنتين من الشفتين سوف تصل إلى القلب، سوف تبعث فيه الانشراح، تبعث فيه التفاؤل. والابتسامة جزء من المشكلة الحضارية. بتى المعنى هذا؟ إنسان لا يمكنه أن يتعامل مع أي مشكلة، ولتنجم يتعامل مع مشكلة موجودة، هذا الإنسان لا يمكنه بأي حال أن يبتسم. إذن الإنسان الذي يستطيع أن يبتسم هو الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه المشكلة، مش أن ينطره فيقطف خيط الفأل الدبيتيد يثمره ويثمنه فيصنع منه حياة جديدة، يصنع منه شيئا معنى إيجابيا، بحيث يجعل هذا الإنسان من حياته التفاؤل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفقد الأمل. أنتجن أيها الناس لا نبتسم شيئان، سن شغل تجنن لا نبتسم. الشيء الأول هو الغضب. الغضب، الإنسان الغضوب بفعلات المستمرة يصبح هذا الخلق الذميم حالة مطبعة في قلبه، ولتنجم بأية حال من الحال أن يبتسم، هم داخليا قلبه منغص، قلبه لا يمكن أن يزل. إذن حتى هذا الإنسان أن يبتسم يجب عليه أن يكلف نفسه، يحاول أن يتكلف هذه الابتسامة من حين لآخر حتى ربما تزول في يوم من الأيام. الشيء الثاني للتجانغ لا نبتسم هو الكبرياء والتعالي على الآخرين. إذن الابتسامة أيها الإنسان أولا وقبل كل شيء معالجة لأزمة داخلية. بتى ابتسمت أيها الإنسان فقد جعلت لنفسك، حاولت أن تؤثر على نفسك وتحطها هذه النفس المكبر معناها التي تتكبر، أن تجعلها أيها الناس تنزل، أيها الإنسان تنزل فتبتسم في وجه أي إنسان تلقاه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شنيغ الأسوة الحسنة، حيث كان صلى الله عليه وسلم بساما كما تقول عنه عائشة رضي الله عنها. وكما أن التفاؤل، أن الابتسامة تدعو إلى التفاؤل والتفاؤل يجلب الابتسامة، العكس صحيح، التشاؤم معول للابتسامة. يمكن حد أن المتشائم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبتسم، وربما ورد في السنة النبوية ما يؤكد هذا. فالصحابي الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم مريض قال له طهور إن شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم زورت الناس طهور إن شاء الله، إذا طهور إن شاء الله ولو كنت في المرض فإن تتفائل بأن يكون هذا المرض طهور إن شاء الله. أجابه بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. تشاءم فتسن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب، فرد عليه صلى الله عليه وسلم نعم أنت اخترت لنفسك هذا المصير. إذن أن يرتج في قلبك ما تشعر به نفسيتك أيها الإنسان فسوف تصل إليه. ودليل آخر، من رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فتتخسر ديلك كترج تشتمت والسول، معنى لا تخبر بها أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يشان ضمانات بأن هذه الرؤيا لا تضرك ولو كانت متشائمة، بصح بت تحدثت بها أن أخبرت بها إنسانا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضمن أن تكون هذه معناه هذه الرؤية غير معناه مضرة. طبعا فهناك فرق واضح بين التأثير الجلي للكلام الإيجابي والتأثير السلبي للكلام معناه للإنسان المتفائل. ربما هنا نفتح قوسا أيها الإخوة، نوجه كلاما مختصرا لإخواننا الأساتذة والمعلمين. يغلب السيسن يدعي أن الابتسامة في وجه التلاميذ والطلاب تفقدهم الهيبة، شين والتس ستبورخس أيها الأستاذ عندما تكون تدرس فإن هذه الابتسامة سوف تفقدك الهيبة تفقدك الوقار. طبعا هذا خطأ هامي، لو كانت هذه الأسنان من العورة لقلنا كذلك، قلنا صحيح أن إذا كانت أسنانك أيها الإنسان معناه أصيبت بتسوس كان هذا الإنسان، إذا مشينا عبوسك أيها الإنسان في الإنسان الذي يمكن أن تكون مقابله فإنه سوف يصرف عنه انتباهك، لا يجد أن هذه الرسالة لا يمكن أن تصل بين التلميذ وبين الأستاذ وتلميذه، بين الزوج والزوجة والزوج والزوجة والزوج، بين الأب والابن، بين الطبيب والمريض، بين الممرض والمريض. إذا هذا الخلق خلق جلي يوصل أي معلومة يمكن أن تصل إلى هؤلاء الناس. طبعا الابتسامة ليست حركة ميكانيكية، هذه الابتسامة ليست ارتفاع لهذه الشفاه ونزول، بينما هي شعور، بينما هي إحساس يقرأ ومعناه نستشعره ونلمسه. وربما حتى في بعض الحالات الإنسان الذي يكون حادق النظر سغادي إنسان في وجهك ابتسامة صفراء، ابتسامة ليست صادقة، ربما رؤيتك لهذا الوجه المبتسم غير هذه الابتسامة تشعرك بأنها ابتسامة صفراء وليست ابتسامة في محلها. والعكس صحيح، إذا كانت هذه الابتسامة نابعة من القلب سوف مشينا ننطره ابتسامة صادقة سوف تؤتي أكلها بحول الله. وطبعا الابتسامة تعالج مشكلات كبيرة جدا داخل القلوب، إذا كنت تسوء الظن في الآخرين سوف تصبح تحسنه، إذا كنت تغضب تصبح تمرح وتكسبه الحلم، إذا كنت تعاتب كل الناس تصبح تعفو عنهم، وإذا كنت تحسد صاحب النعمة تصبح تغبطه. إذن مشان هذه الابتسامة تعالج مشاكل داخلية في قلوبنا أيها الناس، كن جميلا ترى الوجود جميلا. طبعا والابتسامة تفوق العطاء المادي لعدة أسباب، يمكننا أن نقدم صدقة مادية تفرح الإنسان صحيح، لكن إذا قدمنا هذه الصدقة المادية أن هذا العطاء المادي دون ابتسامة، مثل لي بإقار خذ فلوسك واترك عبوسك، بتخزيت أيها الإنسان إعانة فقدمها لي بوجه منشرح، أقبلها منك أكثر مما تقدمها لي بوجه عبوس، بتتقدم لي هذه الإعانة بوجه عبوس فاتركها له عندك فإنني لست في حاجة لهذه الابتسامة. إذن نلخص فوائد الابتسامة، أنها طبعا باب من أبواب الخير والصدقة، وفيها تأس واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، وسبب في كسب مودة الناس. وشنا نطوره هي الخيط، خيط الوصل بينك وبين الإنسان الذي يمكن أن تخاطبه. لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه، وتبعث على الاطمئنان بين المسلمين، كذلك هي مظهر من مظاهر حسن الخلق. ولعل كذلك للابتسامة أثر كبير جدا على صحة الإنسان وعلى نفسيته. مش ننطره الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نعود المرضى، عيادة المريض صدقة، بت زرت أيها الإنسان مريض فابتسمت في وجهك فإنك قد أدخلت السرور، قد أدخلت التفاؤل. ربما تكون هذه الابتسامة هي وصفة علاج لهؤلاء الناس، غير زرت أعطيت له كلمة طيبة، أن ابتسمت في وجهه يمكن أن يكون هذا سببا في أن يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء بيدك. وطبعا آثار الصحية كثيرة جدا، توجد مناعة ضد الأمراض النفسية، توجد مناعة ضد الأمراض العضوية مثل السرطانات بدراسة طبعا حديثة جدا. مشينا نطور سر من أسرار نجاح العلاقات، ويمكن في الأخير أن نصنع الابتسامة. هذه الابتسامة هي صناعة. مش إنه يمكن أن نصنع الابتسامة، مش أن يصنع ابتسامة، أجدادنا صنعوا حقيقة ابتسامة. وشينا نعطى أمثلة رائعة في صناعة الابتسامة خاصة عند الأطفال. من شتجنا ديز على كمار ولا تجن الحلوات الجبنسن حد زعلوك عدد فيك تدرت الحلوات الجبس. تقديم هذه الهدايا لهؤلاء الأطفال تصنع فيهم الابتسامة. طبعا لا يمكننا ربما لينقن حد هؤلاء الأطفال يبتسمون، لكن هذه الابتسامة ليس لها أثر، ربما سوف يكون لها أثرا بليغا جدا في المستقبل. تشكرت وعمر، كثير من الأمهات اجتنبنا صناعة هذه الهدايا، هذه الهدية التي ربما لا تكلف ثمنا غاليا جدا، 20,000 أو 30,000، ربما تجعل أن تزرع هذه الابتسامة في قلوب هؤلاء الأطفال. تقديم الهدايا لمبتدئ الصلاة، نغلي الصائمين أول رمضان، إذا كلها حركات ومعنى أفعال يمكن أن نجعل أن نبث بها صدقة ابتسامة في وجه هؤلاء الأطفال، تشجيع المتفوقين في الدراسة وتقديم الهدايا إلى آخره. يمكن أن نزرع الابتسامة في قلوب الناس بثلاث أشياء: التهادي، إذا أن نقدم هدية، فإن الهدية أثر بالغ على نفسية الإنسان حيث تعمل على تلين القلوب وتقريبها. تخزت جبد جن حد غش هدية، ولو كانت هدية رمزية فإنه تشرح لها ينشرح لها صدره وتكسب قلبه. الكلمة الطيبة، نصيحة تقدمها إلى أخيك المسلم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومساعدة المحتاجين، نقطة أريد أن أركز عليها، أن نزرع الابتسامة في قلوب الناس بأن نساعد كل محتاج، نساعد كل يتيم يريد أن يكمل دراسته، نساعد أي شاب يريد أن يتم نصف دينه، نساعد أي مريض يمكن أنه لم يجد الثمن الكافي للعلاج. إذن كلها أي إنسان يستطيع أن يصنع ابتسامة، أن يبتكر في زراعة الابتسامة في قلب الإنسان من أي باب من أبواب مشين ننطره، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. إذن نسعى جميلا جميعا أيها الإخوة أن نمتلك هذه الابتسامة ونرسمها على شفاهنا ومحينا، فنقابل بعضنا بها دون عبوس أو تكشير فنقرب القلوب إلى بعضها. إذن هذه الابتسامة ثمرة في تقريب القلوب إلى بعضها. كن متيقنا أيها الإنسان بأن ساعة اليسر قادمة بعد كل عسر. إذا كنت استيقظت بعد النوم من النوم ابتسم واشكر الله سبحانه وتعالى، خطر لديك يوم جديد في رصيدك، في رصيد حياتك يمكن أن تعود فيه إلى الله سبحانه وتعالى. عندما ترى والديك أمامك فابتسم أيها الإنسان، خطر ما زالت باب مفتوحة أمامك لتدخل بها الجنة. إذا توجهت إلى العمل فابتسم أيها الإنسان، فكثير من الناس لم يجد العمل حتى يجلب لقمة العيش إلى أولاده. إذا مررت بموقف صعب فابتسم، فإن لك ربا عظيما يمكن أن تلجأ إليه وأن تستعين به. وأختم قولي بهذا الشعر: ولدتك أمك يا ابن آدم مباكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين نضحك عند ملاقاة ربنا يوم يبكو الناس علينا يوم موتنا، وأن نضحك ونسر يوم لقاء ربنا، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر المتقابلين متحابين، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل أحمد بن عبد العزيز حج سعيد على درسه القيم، تجسيدا لحديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ونجدد له الشكر على درسه القيم الموسوم بعنوان قطوف الابتسامة أو ثمرات الابتسامة. نذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله، فقد تم تعديل في البرنامج، فدرس الغد إن شاء الله سيكون للأستاذ الفاضل موسى بن إبراهيم كبش تحت عنوان فتح مكة الفتح الأعظم، وإليه بعد غد ثلاثاء درس الأستاذ الفاضل عبد العزيز بن بكير بابا عمر موسوما بعنوان التوازن في حياة المؤمن، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وللطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.